قال المصنف رحمه الله: متركهما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي وذلك الموضوع. المتروك هذا نوع من أنواع الحديث، هو الحديث المتروك. فما هو المتروك؟ هو الذي الحديث المتروك هو الذي انفرد به الضعيف المجمع على ضعفه. في الموضوع الحديث المتروك هو الذي رواه راو واحد انفرد به، زيد، وأجمع علماء الجرح والتعديل على ضعفه. فإذا جاء هذا الراوي المجمع بين أهل العلم على ضعفه وانفرد بالحديث، حديثه يسمى ماذا؟ متروك. وبعض العلماء كالحافظ بن حجر قال المتروك هو الذي رواه المتهم بالكذب، ليس الذي ثبت عنه الكذب، فحديثه يسمى موضوع كما سيأتي، لكن إذا رواه المتهم بالكذب فيسمى متروك. ولذا نجد عند علماء الجرح والتعديل يقولون فلان متروك، متروك الحديث أو حديثه متروك، أترك نعم، فهمنا؟ يعني هذا أنه ضعيف وأجمعوا على ضعفه فحديثه متروك، هذا معنى قوله متركهما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. النوع الأخير من أنواع الحديث هو الحديث الموضوع، وهو أقبح الضعيف، وهو لا نقول أقبح الضعيف، وأقبح المردود. أقبح أنواع الحديث المردود هو الموضوع. ما هو الحديث الموضوع؟ نجد العلماء يقولون حديث موضوع، بل في العلماء من ألف في هذا النوع كالإمام الشوكاني وغيره، فوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، وابن الجوزي موضوع ابن الجوزي، إلا أن الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله قال أهل العلم قد بالغ. إمام الجوزي كان شديد، يعني كان متشدد في باب الجرح والتعديل والحكم على الأحاديث، حتى أنه أحيانا يعمد إلى أحاديث مقبولة ويحكم عليها بالوضع. ولذا هناك قاعدة تقول لا عبرة بوضع ابن الجوزي وبتصحيح الحاكم وبإجماع ابن المنذر، هذو ثلاثة بهم لا عبرة بوضع ابن الجوزي. قال لك ودي الأحاديث اللي حكم عليها بالوضع ابن الجوزي ما تسلمهاش منها صحيح، قد يكون فيها صحيح، ولا عبرة أيضا بتصحيح الحاكم. الإمام الحاكم عليه رحمة الله أيضا معروف عليه فيه تساهل في التصحيح، هذا متشدد فيه وهذا متساهل، ولا عبرة أيضا بإجماع ابن المنذر. إمام ابن المنذر كيحكي الإجماع، هذا يقول المسألة مجمع عليها أو عليها إجماع أو أجمع العلماء عليها، فالإجماع حكاية الإجماع قالوا لا عبرة بها، لا يعول عليها. أيوة، على كل حال المهم هو أن في العلماء من ألف في الأحاديث الموضوعة وجمعها وبينها. على كل حال ما هو أول الموضوع؟ الموضوع كما قال المصنف هو الكذب المختلق المصنوع، كذب مختلق بمعنى لا أصل، ما موجودش، لم يقله رسول الله، لم يفعله، لم يقرر عليه، لم يعرفه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الوضاعون واختلقوه، ابتدعوه وابتكروه وجاءوا به من عنديتهم وصنعوه ونسبوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، هذا هو الذي يسمى بالموضوع. طيب قد يقول قائل أيليق بالمسلم أن يكذب على رسول الله وأن يختلق كلاما ويصنعه وينسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يقال هذا؟ مع العلم أن في الباب تحذير، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا المتعمد. غير متعمد من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن أمع هذا يكذب الإنسان على رسول الله؟ نعم، هناك أناس كذبوا على رسول الله ووضعوا أحاديث، ودفع هؤلاء للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أسباب أشياء، منها الزندقة وإرادة الطعن في دين الله وتشويه الإسلام، تشويه جمال الإسلام، فوضعوا أحاديث واختلقوا أحاديث ونسبوها للإسلام، غرضهم ما هو؟ تشويه الإسلام، الطعن فيه. من الأسباب التي دفعت الوضاعين للوضع التعصب للمذهب أو الطائفة لهما أو عليهما، كلاهما من أسباب الوضع، تعصب للطائفة، فتجد الروافد مثلا يضعون الأحاديث خدمة لطائفتهم وخدمة لمذهبهم، فهم يضعون للمذهب، يضعون للطائفة، وهكذا المعتزلة للاعتزال والمرجئة للإرجاء إلى غير ذلك. هذا التعصب للمذهب، تعصب للطائفة، أو يكون التعصب على الطائفة، يعني تأتي طائفة وتتعصب على الأخرى، تريد أن تطعن فيها، تريد أن تذمها، أن تنزل من قدرها، فتضع الأحاديث في ذمها، فتختلق الأحاديث في ذمها، هذا إيش؟ أيضا من أسباب الوضع. من أسباب الوضع التقرب للأغنياء والسلاطين، الواحد باش يتقرب إلى الأغنياء باش يأخذ من أموالهم يضع الأحاديث في حقهم، يمدحهم بأحاديث مختلقة ومكذوبة لا أصل لها. أي نعم، هذا بالخمس أصل من القرآن أمس. عندهم أصل من القرآن. شمن المهم؟ إذن يعني التقرب، محاولة التقرب للأغنياء وللملوك والسلاطين، وأحيانا يكون التقرب لعامة الناس كما يفعل القصاصون لكي يكونوا في جمع الفناء وما شابه جمع الفناء، يجلس الغرض دياله هو باش يتقرب إلى الناس باش يصبح عنده قيمة ومن مكان عند الناس، يأتيهم بالروايات الغريبة والمختلقة المكتوبة. على كل حال أسباب الوضع يعني كثيرة، لكن من حفظ الله عز وجل لدينه أنه هيأ أناسا أكفاء وتصدوا لهذه الظاهرة ووقفوا في وجه أصحابها. وأخيرا، ما حكم الموضوع وهل تجوز روايته؟ حكمه الرد، لا نقول الضعف، هو أي نعم الضعيف قد يكون، قد يجبر، قد يتقوى، يترقى إلى تحتف به قرائن فيصبح حسنا كما لغيره كما تقدم، لكن الموضوع خلاص. هل تجوز روايته؟ الجواب لا، حرام، لا تجوز رواية الموضوع إلا لبيانه. الإنسان ما يجوش يذكر الحديث الموضوع إلا ليقول للناس إنه موضوع، ليبين للناس إنه موضوع، كما فعل العلماء الذين كتبوا في هذا الباب على الخصوص. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. ثم قال وقد أتت، هذه الخاتمة، وقد أتت كالجوهر المكنون، الجوهر هي الجواهر الحلي التي يتزين بها وتتزين بها النساء، المكنون أي المستور في صدفه. وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها، هذا مدح لمنظومته، وقد أتت أي هذه الجوهرة، هذه المنظومة البيقونية في جمالها في نسقها يعني كالجوهر المكنون. وفعلا أن المنظومة يعني تعتبر كذلك، عليها بعض المؤاخذات ولكنها قليلة الغاية كما في الحديث المرسل أو التفريق والمفتريق. أي نعم الغريب. على كل حال الكمال لله عز وجل، فللمصنف مصطلح فيها. وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني، هذا اسمها، سميتها منظومة البيقوني. فوق 30 بـ40 أتت، هذه عدد أبياتها 34 بيت. فوق 30 بـ40 أتت أبياتها، أي أتت أبياتها فوق 30 بـ40 بـ40 هكذا بالتنوين، مش بـ40، لا بـ40. أتت أبياتها فوق 30 بـ40 أتت، ثم بخير ختمت. منهم من يعبر أقسامها تمت، نعم. ثم بخير ختمت، نعم. أقسامها يعني على كل حال. فهو كرد كيف تشبه؟ نعم، يعني قالوا فهو كرد أي كالموضوع، كما يرد الموضوع يرد هذا. إذن فدرجة المتروك أقل من درجة الموضوع، فالموضوع مردود، فهمنا؟ والمتروك يعني مثله، فهو أقل منه لكنه يرد مثله. أيوه. ثم بخير ختمت، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين استفادوا منها وأجروا، وأن يجمعنا ومؤلفها مع نبينا صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمته.